أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا فاتح أبواب الخير افتح لنا أبواب خيرك وأبواب رحمتك وأبواب مغفرتك وأبواب جنتك، وأدخلنا فيها وأعذنا من النار ومن الشيطان الرجيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعلنا من عبادك الراشدين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تبارك وتعالى، نحمده ونشكره ونستعين به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن له وليا مرشدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. صدق الله العظيم. أولا أن نحمد ربي سبحانه وتعالى على هذا اللقاء المبارك في بيت من بيوته، ونحن نتذاكر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من المجالس التي يباهي الله تبارك وتعالى بها ملائكته في السماء العلى. ومجلس كهذا الرسول صلى الله عليه وسلم إن فيه ثلاث خصال: تحفه الملائكة، وتغشاه الرحمة، ويذكره الله تبارك وتعالى في الملأ الأعلى. إذن أيها الإخوة، ورثنا ثم غدا تفق في الموضوع فقد تفتح القوس، ورثنا خصلة جيدة من آبائنا وأسلافنا، نسأل الله تبارك وتعالى لهم واسع الرحمة. تربانا منذ الصبا فبت على البقاء في المسجد بين المغرب والعشاء، لربما قعز على كل ريح مارودة مسجدا. كان من النادر جيدا أدي الظالي قرحة سنسين بعد أدي فرص المسجدة. كانت القاعدة أترقي التمسجدة مباشرة بعد صلاة المغرب تشوريا ثلاث قيمة الشور ألتنتس. وهذه مأخوذة من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أنظر إلى الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: الرجل سغد الظل أدق في المسجد، إما يذكر الله، إما يقرأ القرآن، إما إلا في الرباط، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. قالها ثلاثة. وبقاء الإنسان في المسجد بين المغرب والعشاء، يعني أرجان لبعض العلماء، يعطي للإنسان شحنة إيمانية تعوضه طيلة اليوم. أن لاحظ سغد يتفقن حتى مسجدا، يعني الواقع ربما يسعيا، إما من عمله، إما من همومه، إما من يعني مسؤولياته، بمجرد دقيم تنسجيدا ليتسلى القرآن، ما يتسلى الذكر، ما يتسلى القنشرة، وكأنه سبحان الله دفع السمسجيدا يدوش سين هموم سين الأتعاب، ما أدفع ما شقارنا نتبولبول السمسجيدا. والمساجد جعلها الله تبارك وتعالى لمداوات قلوبنا. عاد هذه لفتة فقط، نرجو إلا نعيد هذه الخصلة الحميدة، نعيدها لنا نحن ولأبنائنا ولأجيالنا، أن نسلم ديماننا الصبر في المساجد، الجلوس في المساجد. خاطر الأغلبية مدني لانت فرنس مسجدة بين المغرب والعشاء كلهم لو كانت السند قيمة بقائهم في المساجد يعني ولتفغ المسجد إلا لضرورة قصوى. يكفي أن الإنسان إذا كان في المسجد فهو في زيارة الله. بيوتي في الأرض مشينا ربي سبحانه وتعالى في حديث قدسي إن بيوتي في الأرض المساجد وزوارها وعمارها زواري تدارك تامرت أن تمسجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال إن وعمارها زواري وعلى المزور أن يكرم زائره. لا بد يكن حد زوراج ربي سبحانه وتعالى يفرض غفشة تكرمض سويني لنا غرش ربي سبحانه وتعالى إننا وكرامتي لهم يعني كرامتي اللي يكرم نصيص ربي سبحانه وتعالى يمارو مغفرتي لذنوبهم. انت هذيك العادة وبركة يعني ابن آدم ماشي غادي سوال في مانس أدي والف أدي سوال في مانس أقيم تمسجدة خاصة بين المغرب والعشاء مرة مرتين سمانة سمانتين ثلاثة يصعب عليه الخروج في المسجد بعد أداء صلاة المغرب. هذه عادي تعر غفص. لماذا؟ لأنه يجد حلاوة حلاوة إيمانية سكينة نفس. هل لن فيك تسكن تجار السكن لك أنه في مارو تمسجد؟ يكفي أن المعاصي غير موجودة ولتنجم الشيطان غني يزبل حسكة المعصية ونحن في المسجد لأنه لا شك تنظرت تشتمت ولا يقن السماع تشتم ولا إذن يقن حد لن يوالف فوق المسجد بعد أداء الصلاة إن كان لواجب ربتي عون. إن كان دي فوق المسجد ولاد الحيط من الأحسن أدي قيمة المسجد أدي عزم القرآن أدي سلي المواعظ وأعيار السدعة أدي تشارم الخير لأن الحسنة في المسجد لها أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. ونرجو إلا أن رب تروانا على هذه الخصلة أطن ربا غفص مش كتغمتين تشرنام خطر يعني مما يعز في النفوس. رحت يعني رقع لك أنا قلت مسجدي وين تل تي مسجدي وين نغير أنا تل تمسجدة أتزع لك في تمسجدة وربما ثلاث مرات ما أربع مرات خطر تشرن على هذه العادة. أما الخصلة الجيدة هذا قدام تظلت لا يبقى في المسجد إلا الإمام والمؤذن وربما تمسجدة تخوقع و يعني مش كاد أدول فني منسن هذه الخصلة إزمسن شين الحمد لله الوالدين نص شرنا نغص ما علينا إلا أن نحافظ عليها ما علينا إلا أن نسترجعها خطر قيش رأيت تغلش غش ترتد يزهل أدن أرتد ويعلم الله كم من الخير سنجني إن نحن ألفنا أنفسنا البقاء في المساجد بين المغرب والعشاء. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لذلك. و عزم الله تمارو فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. كثير من الناس يرتكبون المعاصي يغلب مدا الشيطان يتسهلس المعصية. هم يتسهلس المعصية لأن المعصية أثرها غيبي غالبا الأثر المعصية غيبي. سغادي عادي قن حد عصى يقن حد إلا مدمن على المعصية خاصة المدمن سغادي عادي عصر ربي سبحانه وتعالى بتلا نولس سغادي عادي عصر ربي سبحانه وتعالى الشيطان يكلي يسولس يقن شراق قرنس التسويف لا يعصر ربي إلا يقارب الجغة والمعصيته لربما الأثر والمعصيته لتكون إلا في الآخرة سغادي بالدجاري فسن ربي سبحانه وتعالى أين دوخت النادر قبغى العذاب من ربي سبحانه وتعالى. ولكن العلماء اجتهدوا فوجدوا أن المعصية سغد عصيق حد ربي سبحانه وتعالى بمعصية أيا كانت هذه المعصية وجدوا أن المعصية لها آثار في الدنيا وآثار في الآخرة. خطيك حد عصى ربي المآلس جهنم وبركة المآلس الدنيت من شغلنا ربي سبحانه وتعالى يعيش معيشة ضنكا قبل أن ينتقل إلى والعياذ بالله إلى نار جهنم. وأثر المعصية على الإنسان ما على القلب كأثر السموم على الأجسام. سغادي شو يقن حد يقن السم والعياذ بالله كان رقب تتجسم في جسم الإنسان أي الجسم يجد لي ربما يفقد حياته. وكذلك الإنسان لما يواظب على المعاصي تلك المعاصي سموم الشيطان اتجهت السموم لقلب الإنسان. كلما غادي عصى ربي سبحانه وتعالى يزداد قلبه قسوة وبعدا عن الله تبارك وتعالى. ونحن نقرأ نعزم القرآن: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إن الرسول صلى الله عليه وسلم في شرح هذه الآية: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء. سغادي تجبن هذا ميكت المعصية أني كتل ورق التمل طموني أتوضادي شي كتاش تبرشنت. فإن تاب سقل قلبه بتي معلت. الذين إذا مشينا ربي سبحانه وتعالى فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. يتبع الحسنة السيئة بالحسنة. دمنا دم يغلط يجيك المعصية عن خطأ يقابلين معصيتني بالتوبة ربي سبحانه وتعالى أسي قومولس أسي عودة سيرولس دملال على الفطرة قلبا سليما. ولكن إن الرسول صلى الله عليه وسلم وإن بتي جوي المعصيتني فأتبعها بالمعاصي أصبح مصرا على المعاصي. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يرين على قلبه. واقرأوا إن شئتم قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن كلنا مطالبون بالتوبة النصوح مشاكد عدو لون النغد جرن مستقيمين على صراط الله تبارك وتعالى. وكذلك بنادم سعى سعيد تعاند القدرة الرب سبحانه وتعالى يخسد يعالج لومورس المشاكل إلا مس المشاكل إلا ولنجمد فرسيسنت سببنا المشاكلني الذنوب التي يرتكبها. ولو أنه تاب إلى الله تبارك وتعالى وترك المعاصي الله يتولى إخراجه من تلك المشاكل. يغلب انتوت الترقيت تيدي وضاء مسنك المشكلة تزعلوك الدور الترافس الترقيت تيدي إما يشو الحقوق ميدا إما يشو الحقوق نزوجتس إما يشو الحقوق نصنع إما إلا في الغيبة. المهم أن هناك معصية أي معصيتني التي تشده إلى تلك الورطة التي وقع فيها. وبمجرد ديسي بين معصيتني ربي سبحانه وتعالى ييسر له أسباب النجاة من تلك المحن التي يعيش فيها. كان رقب أيها الإخوة على مستوى الأفراد أما على مستوى الأمم في الكرة الأرضية قاعد كان تبع الأخبار لاحظت الذنوب بتلن تجن طامورت بتلن تجن في الأفراد بتلن تجن في الأمم حتى أنه تشعلت الأخبار لا تسمع إلا ما يؤلم قلبك. بسبب ماذا؟ بسبب الذنوب بسبب الذنوب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن النتيجة الأولى التي نجنيها أيها الإخوة من هذه الآية المعصية خطيلة ترسغيل أخرت والتجي الشيطان أغني ستفون مفهوم ولون النغ أن عاد نعصر ربي سبحانه وتعالى مش كان نسج من خسن نمت أنتو بربي سبحانه وتعالى مش كاين الأثر لين المعصيتني ونططي جهنم. يغلب ميد لنا نوضان جهنم الدنيت قبل ما غادو ضان جهنم الأخرت بسبب ذنوبهم. و بيودي أذكر البعض الأمور إلا صوت إلى المعاصي منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم أدي درس الحديث إن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. يعني من أسباب حرمان الرزق ارتكاب المعاصي. خاطي الرزق فقط الريال يقول حدات يحرم ربي سبحانه وتعالى من ثمار الذرية الصالحة من ثمار الزوجة الصالحة. أدي عاد غرس الرزق نصحو تستغلي أين الرزق أني تويزد المشاكل بسبب ماذا؟ بسبب المعاصي. ولذلك إن ابن عباس رضي الله عنه ابن عباس يبيون أو نليثوا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون إن للحسنة صفات على صاحبها. سعد عادي كن حد يعبد الله ويتق الله إصفى جارز ربي سبحانه وتعالى سغادي يجيك المعصية تدي مع التدي توب. إن للحسنة أولا ضياء في الوجه صاد عادي قن حد يقول يا ربي سبحانه وتعالى رب سيكلي ولسي قنطو ما شغني أن ربي سبحانه وتعالى في القرآن سيماهم في وجوههم من أثر السجود مثلا الصلاة صاد عادي قن حد يتكتر من الصلاة ربي سبحانه وتعالى يلقي نورا في وجهه ضياء حسن تستوي بنادم أولا تويز ضياء في الوجه خطر ولسي العامر بالنور أي النور نيد عاد تمريت ودمس يشع في وجهه ضياء في الوجه يعني ودمس سدعة دي سجن النور ونورا في القلب ربي سبحانه وتعالى ونيل أن يكثر من الحسنات يلقي الله تبارك وتعالى نورا في قلبه ألم نشرح لك صدرك ربي سبحانه وتعالى أش يشرح لس أشيك لدي سجن النور أدي عاد يبصر بنور الله ماشي إن الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر فراسة المؤمن فإنه بنور الله يبصر أرت البالنوم سي مسلمي لأن يقود يا ربي سبحانه وتعالى إلا يرقب خاطر نشتويم خاطر يرقب أن يقن حد يقود يا ربي يقن حد واش يقود يا ربي سبحانه وتعالى أشيش ربي سبحانه وتعالى يقن الضوء أدي عاد يرقب الأمور على حقيقتها يرقب الحق يرقب الباطل يفصل بينهما من شيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق كان يفرق بين الحق والباطل بسبب النور الذي ألقاه الله تبارك وتعالى في قلبه هذه السن إلى جرى بريد الحق مغ ولكن وسيتجه المعصية العكس وام ربما لا يزول الهوية قعمدنا قرن سيتزود الهوية لا أين دود بريد أين دون الصواد بريد لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى طمس النور من قلبه توني ديك العقوبة تزعلكت تويتد المعصية والعياذ بالله وكذلك سعة في الرزق الحسنة ماشينا ربي سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وشي تقد يا ربي سبحانه وتعالى يرزقه الله تبارك وتعالى من حيث لا يحتسب وكما قلت أيها الإخوة يرزقه من حيث لا يحتسب العقل يقطع مباشرة من الريال خاطئ قادر أشوش ربي سبحانه وتعالى قوت يومك أشوش المصرف وسج مصحى شكفة أشي تصلحت أشي تطمع أشي تصل أمراض أشي تس كذلك الخصومات والمحاكم أشي تس كذلك المنغصات كذلك أين المصرف أني قد توتد يجعل الله تبارك وتعالى فيه البركة فتدرك به خير الدنيا والآخرة خطي أيها الإخوة أن عاد نتوي البالنا باللي الرزق قال فلان يبارك ربي سبحانه وتعالى الرزق يشاس ربي الرزق يغلب يعطيك زوجة صالحة الزوجة الصالحة ورزق الولد البار رزق مجالسة مجالس الذكر رزق الهداية ورزق وما بكم من نعمة فمن الله إذن أون الرزق إلا يعمك الله معناه ماشي قرستم زبط أدي بقى غفش ربي سبحانه وتعالى استر أشي رزق ربي معناه أدي بقى غفش استر أدي عاد لا تحتاج إلى غيرك يعطيك مسكن مريحا ومركبا مريحا وجارا طيبا وزوجة صالحة وذرية بررة وبعد ذلك يلقي الله تبارك وتعالى في قلبك القناعة والرضا برزق الله وهذا رزق كن حد لن راضي برزق الله أني كن حد لن يلهط أني كن حد لن تتفلز الملاير ولكن أدركت تاجرا حكاني الصناع تاجر غشتح نتلقرو تقلب ربي سبحانه وتعالى يتسس نعمة الرضا ونعمة القناعة من قلبه يتفتح نتولي في ولاد نظار يدي يتفتح نتولي تأدي في العشرات نمشتارين قوس ربي سبحانه وتعالى يكتب يتفتح نتولي في ولاد مشتاريق يبدأ يتزق يتنرفى سماني غات الشنطار وكوسو يتابت اللي يكسبت اللي يبنى ربي سبحانه وتعالى ما تشيننا في حديث قدسي من أصبح وهمه الله والآخرة جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة ومن أصبح وهمه الدنيا معنى أصبح وهمه المعاصي طبعا الدنيا رأس كل حب الدنيا رأس كل خطيئة جعل الله فقره بين عينيه ولو كان ليكسب الملايير كان ليكسب ولكن ديما يتحس تعكيت ولس باللي فقير يعني الحسنة تا تأتي لصاحبها بالرزق المبارك وقوة في البدن قنح تصاد يعكف على الحسنات يتجه الحسنات ويتجه المعاصي ربي سبحانه وتعالى يمده بقوة في بدنه قوة تسولي قن عمر 90 عام تخيل أخذ الشيخ عدون أتنذكر بالخير باتي رحمني لا ليس له أي مرض يرقب ده وحدي يتتقعل نوعا معاش الشخص لا يقل المرض لا يقل نشرة زوانا السول نطلب عندنا ناس أو نصحتو يتمتع السيس ما نشتسو الناس حفظنا أمر الله في صغارنا فحفظ الله لنا صحتنا في كبارنا نجور بريدنا ربي كما ينبغي سنتقدر الظنن نتبع أوامر ربي ونجي المعاصي ونشرب معناه ونسوي الخمر ولا الدخان ولا ولا ولا ولا نجور بريدنا ربي سبحانه وتعالى حفظنا أمر الله في صغارنا فحفظ الله لنا صحتنا في كبارنا إذن الحسنة تجر لصاحبها صحة البدن صوموا تصحوا مثلا ومحبة في الخلائق سغالي عادي قن حد يتجه الحسنات خاصة الحسنات المخفية كقيام الليل كالصدقة الخفية أو الأعمال التي بينك وبين الله خاصة ونعمال تولد غفسا محبة الخلائق يغلب ميدن التملاقيد مع سنة غلاد وتسين دقاع الترقيد التسيولد مع إيمانش قال سبحان الله فلان يوضاو ليكو فلان بلا ما غات ترقب بلا ما غات عاشر سيول غاسياد ولا تخسرت ما لين ما حبتني تزد باطل ما حبتني الله هو الذي يلقيها في قلوب الخلائق بسبب الأعمال الصالحة التي كان يعملها ذلك الإنسان ماشي إن الرب سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي إذا أحب الله عبدا سعد عاد بن أدم يتهلى تظل يتص يتهلى المعاملات يتهلى الديانتس أدي يعود إلى نيل رضا الله محبة الله إن الله يحب المتقين أول من يحبك يحبك الله وإذا أحبك الله سبحانه وتعالى متشين الرسول صلى الله عليه وسلم قال لجبريل يا جبريل أسيناد أي جبريل إني قد أحببت فلانا فأحبه تخيل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نقتل السيس الناس إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل أتخس جبريل يعني لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فيحبه جبريل فينادي جبريل في السماوات العلى إن الله قد أحب فلانا فأحبه أتخس الملائكة قاع هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور سأخس الملائكة عاد يدعون لك أي تنيد محبة الملائكة خاطئ شخص خلاص معناه يدعون لك عاد ندعون ربي سبحانه وتعالى بكل أنواع الدعوات ودعوات الملائكة مستجابة عند الله تبارك وتعالى ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث لقديدة إن فتحبه الملائكة ثم يوضع له القبول في الأرض أدعى التامورت مقبول تعشيرتس مقبول عائلتس تحبه زوجته يحبه أبناؤه يحبه والديه تحبه قاع من يغادي صواد المحبة قوسي قن يعني قصة طريفة قن يسافر من يزوالي قن ونشان يرسم دي استحنوت يعني يدو لازدي بابس يعني بعد يفتح كذا يصقاس يزدوي بابس يجو توترا يرزم الناس لدينا يبايكت الناس سبحان الله سي صفرة صناع الديوغ مسجم من معايا أشرك الديوغ مسجم معايا الجيران اللي صغير في دي سنسن كلهم واني غزبت بغسين وشيد كذا ما يرزم تيويرا وحتى الناس يعني المشتريين اللي انتت في تحنوتك يعني المشتري غدت فنيا ويخطي تحنوت الناس يا هذا لو لم تكن مقبولا عند الله لما كنت مقبولا عند الناس عاد بنادم ولي تمرغي عامي الدم ادير قبل علاقة مع ربي سبحانه وتعالى ماشي قارن العلماء اصلح علاقتك العمودية يصلح الله تبارك وتعالى علاقتك الافقية معناه سغدي عاد تهلد العلاقة مع ربي سبحانه وتعالى الله هو الذي يتكفل بمحبة زوجتك والتمنى مع طروتك والتمنى مع زوجتك والتمنى بتى يقع سوء التفاهم بينكم ربما بسبب معصية إما شتين إما تحد نتليد تمنى غيد معاس. إذن من نتائج الحسنة محبة الخلائق دي قشة كان احتاج غرس خاصة في هذا الزمان زمن الخصومات زمن الشروعات ينترقب أيها الإخوة أنسوا لغة الواقع يعني لم نكن نرى ولم نكن نسمع ولم نكن تسند البال النغد يعاد المحكمة النغ الغلبي تقطع عن غلدي ستوت لم يكن هذا موجودا تغن خصومات خطيلش ولكن ديك الخصومات اللان وليغلغل ديس الشيطان ولتغلغل ديس المعصية ديك الخصومات اللي ربما دي يقدر ديك الحاج عمر بدي جي سان ميرت هذه تفديسيا خلاص تستحاني من الدنيا درن المظالم خلاص التفران معناها اهل الحل والعقد اهل الصلح امارة دات فن اهل الصلح اتت في تعشير اتت في المحكمة التقيم ربما نزاع ولا ربما والعياذ بالله هل دمتن وهم مصرون على ذلك النزاع بسبب ماذا؟ بسبب المعاصي. ولو أن هؤلاء دون الغرب سبحانه وتعالى وفوضوا أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى لسهل لهم الله تبارك وتعالى حل تلك المعصية مع ذلك الخلاف. إذن ابن عباس يشو خمسة انتمار تجنيها أيها الأخ الكريم من الحسنة إذا فعلتها ستجدك الحسن تغرج خمسة انتمار. إذا ندوا القول ابن عباس رضي الله عنه وهو قول حكيم قال إن للحسنة ثمارها وإن للسيئة وزرها العكس وين يذكر أنطورو إن وإن للسيئة وزرها سواد في الوجه ظلمة في القلب وهن في البدن نقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلائق. وأنا عشر دقائق تقيم انتد يعني بعض العلماء من شنغ المعصية خاطي لتارس سكن في الآخرة لتارس زار الدنيت بمجرد بنادم ما دي عصار ربي سبحانه وتعالى أدي وجد النتيجة من شيل يعني أدي وجد تفيرت حسن غادي تصدق ثم تظلت ثم عمارة المسجد ربي سبحانه وتعالى أسوش طمرت كذلك سغادي تجيك المعصية يبدأ العقوبة اثنين المعصيتني تبدأ في ذلك الوقت. أولا المعصية لها شؤم عظيم إذا ارتكب الإنسان معصية أصيب بقلة التوفيق. أكبر نعمة تنعم ربي سبحانه وتعالى في الندم أدي عاد المؤمن أكبر نعمة هي التوفيق ماشي قال العلماء أعظم ما يصعد من المرء إلى الله تبارك وتعالى هو الإخلاص العمل الصالح المخلص إخلاص. وأعظم ما ينزل من الله إلى عبده هو التوفيق. والتوفيق أيها الإخوة أين دبتا من يغض زولة ترقي التور ترزم ربي سبحانه وتعالى إذا وفق عبده يسر له الأسباب لأن الأسباب بيد الله يغض بتتخص ربي سبحانه وتعالى ييسر لك الأسباب سعس عبنا دمي تجل معاصي يرقتي ورا رزمتي تمنغى مع تويرا والتمنغى مع تويرا دول غير ربي سبحانه وتعالى. ربي سبحانه وتعالى هو الذي ييسر لك الأسباب. يشنط المثل سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مثل قوي أتنبي ونشنط توضين ضرشني تبين نرديس ربي سبحانه وتعالى بأن الأسباب هي بيد الله. ربي سبحانه وتعالى القومس سيلن تهددنت سيلن تهددنت قرنس ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. هل يزول المطاف هل إن يسنيوتان رنجا إن حسبي الله ونعم الوكيل آخر كلمة قالها سيدنا إبراهيم أوليو في لتم لتلة برشان تسلقوا مس ولكن وتنسون في العقيدة وليزول المعصية مش كادي أدي نجي منس من النار وسنين نهار قبتي قلن عذاب ودونوني ما كذا لا قابل تلك المصيبة بماذا بالحسنة. يخسغيبين ربي سبحانه وتعالى غنوش المثل سغط صلحان تغفش تيويرا دول غن ربي سبحانه وتعالى الله يتولى فتح الأبواب سينا حسبي الله ونعم الوكيل ليصوى إلى نار جهنم. ليش سن ربي سبحانه وتعالى هو ميسر الأسباب؟ إن يا سي جبريل أما حاجتي إليك فلا، ولكن حاجتي إلى الله، لأن وعد الله حق فجعلناهم الأسفلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ولشتن أيها الأخ الكريم، أي مصيبة نزلت عليك صح العلاقة مع ربي، ربي سبحانه وتعالى يتولى حل تلك المصيبة كما تولى حل يعني المصائب ابتلاءات الأنبياء. إذن من آثار المعصية قلة التوفيق، غلب مدني مارو ترقيتيت غير موفق، غير موفق لا في أهله لا في عمله لا في طاعته، يعني العقبة تكتب عليك هامي. ربي سبحانه وتعالى ليتشنض الإنذارات لقرش أدول غير ربي سبحانه وتعالى، مش إن شاء الله ربي يوفق. وكذلك من آثار المعصية هذا معالت غادي سنت خفاء الحق، سغادي عادي قن حد يرتكب المعصية ويصر على المعصية ربي دي سكر مغفص الحق. وما أكثر الناس اللي كان رقب في هذا الزمان من هذا القبيل، الحق يبين ولكن يطمس عنه الحق. أدي أود ربما خطر لسين الحق، أدي بدأ يعني يخاصم والديه، يتخصم الولد ينس هامي أدسن عقلا إنه الولد ينج، كيفاش تمرض مع الولد ينج؟ لا الحق إنه كيفاش أدي أسبابه كيج كذا وكذا، يغلب إنه نتروى يمارو لن تمرغن مع الولد ينسن مغتوغن تمرغن مع الولد ينسن. لماذا؟ لأن الحق أخفي عليه. لو كان هذا السن الحق كما ينبغي أصير صمتي ويران ربي سبحانه وتعالى نولس أسيني بابز من مسح موليكم أين الطلبة مكله إلا النوم، تقسم بيتي مع الحق نوم، خطر الحق نوم أعظم يسبق يا اللي كان رقب جار سن صنفين قنص صنف يتمنع مع الوالدينس، قنص صنف يتجد كلش مش كاد يخدم الوالدينس. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن هذا المعاصي أخفت عنه الحق. ونديك المثال تشرت وما أكثر الأمثلة نميدن إلا أن تتن حقوق ميدن اللي يتوي البلس في اللي إلا على حق يتلحق الصنع مغ الحق الزوج تسمى كذا أو الحق إلا يكرم غفس بسبب ماذا؟ بسبب المعصية. وكان دي سيب المعصية تتوب يا ربي سبحانه وتعالى أصي شرح ربي ولس وحد سجد المعيمان سديني استغفر الله. أدي زوال صاحب الحق أسيني أودي لك أظلم غاش من المغاد يفون طمرتو عندما يترك المعصية. نفرة الخلق إلى واسي قالش قيمة وحدك لحد يزور طروك رول الغيفي يعني يستوحش تعشى ربما العمر 70-80 عام يتعشى واحد بسبب ماذا؟ ربما أدينا ربما خاطئ ولكن إن شاء الله نزوي المعصية نسوي في المعصية بابا بسبب المعصية غلميدنا تزعك نضاون 70-80 عام أدعشنا الملائكة طروان صن تشمر طروان صن يعني تمنغ نغفز دامنغي لاوسي يتعاشى. إذن نفرة الخلق. ومن ثمار المعصية ما من وزر المعصية لباس الذل. العاصي ربي سبحانه وتعالى يتشسي قنوع الذل ولو لبس أحسن اللباس، لأن بعض ميدنا تقني سمورة بالك ولكنه أديود ولو نمدنا أديودا مدنو تشمرا إلى وصدقني سمورا كما اتفق منشينا الشاعر الحكيم إن يعني في شأن اللباس إن مهم خطي اللباس يتشمر بنادم إنما يتشمر بنادم تقوى الله تبارك وتعالى. ثم كذلك الوحشة مع الله سبحانه وتعالى سبب المعصية ربي سبحانه وتعالى ست المعيت أجعد لا يشعر بمعية الله تبارك وتعالى ومدني لن ينتحرون طودني الانتحار. والتغ موجود في هذا المجتمع أو أن المرض يعني نسل في هذه الأيام نسل قني ولي قنون شان يخسد ديك ليمانس. هل هذا من شأن المسلم؟ يمسل ملوك ندي عاش قعد يعني المصايب الدنيا تضضان تضغفس ولكن سغادي عاد العلاقة مع ربي قوية رباش يشرحوا لس هذه الضيقة في القلب أدي أود أدي نغيمانس إما أدي كليمانس ما كذا بسبب ماذا؟ بسبب الوحشة مع الله. لش غرس الأنس بالله المؤمن ديما يتعاشى الأنس مع الله ولا تسزقت المصيبة تين المصيبة تني أغرسي قن بارشوك اترت تين دبتا عند الإيمان ربي سبحانه وتعالى. ولكن إذا فقدنا هذا الإيمان بسبب المعاصي أديسي قن الشوك مباشرة نضيضة في القلب فيصاب ذلك القلب إما بالموت إما بالمرض إما بالانتحار والعياذ بالله. وكذلك ضيق الصدر العاصي قد ماشي غادي يعصر ربي اللي يعصر ربي ربي يسكمش سولس. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله. اذا قد ماشي بنادم اللي بدا يعصر ربي ماشي مثل نظره الحرام. ان الرسول صلى الله عليه وسلم نظره الحرام سهم من سهام ابليس من تركها لاجلي ابدلته ايمانا يجد حلاوته في قلبه. إذن يغلب الأمراض النفسية في عودة نزوى الأطباء نبدأ ندوة النجمة ندوة إيمان النغ بترك المعاصي. وأختمها بماذا؟ المعاصي تصيب الإنسان بمرض آخر وهو منع إجابة الدعاء. سعادة عادي قن حد ارتكب المعصية خاصة الرزق الحرام ما أكل أموال الناس الترقيت إذا مسكت المشكلة الدورة عام عامين ثلاث سنين ربع سنين السنين ده سيدي أشيني لك أدعو ربي لك كذا ربي سبحانه وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين. ربي سبحانه وتعالى جانا إجابة الدعاء. نعم قل يا عبادي ماشينا ربي سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ولكن بشروط فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. خذ ربي سبحانه وتعالى شجاب الدعاء أجب دعوة الله قبل أن يجيب الله دعوتك. روح أسي ربي سبحانه وتعالى بشروط الدعاء ربي سبحانه وتعالى لا يخلف وعده. أشجاب الدعاء يشمر غفش البلاء إذا تركت المعاصي. إذن المعاصي ما تصيب الذنوب رأيت المعاصي تميت الذنوب تميت القلوب وإحياؤها تركها. مش كان نحيو لون أيها الإخوة مش كربي سبحانه وتعالى أغنيكم من بقية عمر طيبة كعن نغلك أنا عرضة للمعاصي. ولكن ربي سبحانه وتعالى يشنط الدواء الدواء من المعصية نتوب إلى الله أنتوب يا ربي سبحانه وتعالى. وإذا تبنا توبة نصوحا فإن الله تبارك وتعالى يغدق علينا من النعم يغدق علينا من العطايا. إذن أنت لهت أيها الإخوة تيسرت أسباب هم خير غاو الموضوع لأنني رأيت أن الشباب تيسرت لهم أسباب المعاصي شين لوي المني لا تيسرت لهم أسباب المعاصي بكل أنواعها. دخل الشيطان في إعلامنا دخل الشيطان في أموالنا دخل الشيطان في نسائنا. يعني الشيطان أصبح يستعمل كل الوسائل الحضارية اللي كانت عاشت انتماره في تسهيل المعصية وأصبح لا يرد الإنسان عن معصية الله تبارك وتعالى. قرغس نشرايق يدول دي التربنا في المعصية قوة إيمانه بالله قوة إيمانه بالله. فلنقوي إيماننا بالله تبارك وتعالى حتى يصدنا عن المعاصي التي أصبحت تتساقط علينا كالوابل العامر. أنت تقولون المعاصي تطان طغفنا أن جنوت العياذ بالله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحبب إلينا الطاعة وأن يشرح قلوبنا لطاعته وأن يبغض إلينا المعاصي. اللهم اشرح صدورنا للإسلام ووفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم ارزقنا توبة قبل الموت وشهادة عند الموت ونعيما ورضوانا بعد الموت يا أرحم الراحمين. واهدنا وتب علينا وخذ بأيدينا. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.